ساكن في الرأس وفي الجسد ظالما طاغيا باغيا معتديا أثقل الجسد وسبب حرارا وسبب ألما ووجعا وعصبية أثر على الرأس والجسد وأثر على الفكر والعقل والبدن. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن ساكن في الجسد عاشق وعاقر ظالم طاغ باغ معتد عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به على الخوف والأرق والقلق عليك به على التوتر والغضب عليك به يا ربنا على الآلام والأوجاع والوهن في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن ساكن في الرأس وفي الجسد مرسول بسحر عظيم وعين وحسد مرسول بنفس خبيثة لئيمة مرسول بنفس خبيثة لئيمة غاضبة غاصبة عليك بها يا ربنا عليك بالنفس الخبيثة عليك بالساكن في الجسد. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن في الرأس وفي الجسد على العقل والإدراك وعلى الصداع والصرع وعلى تفكير سلبي وعلى ضيق صدر وعلى الهم والغم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا مسا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك يا ربنا بالمس عليك يا ربنا بالنفس عليك بالساكن يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على ألم شديد وعلى وجع وفزع عليك به يا ربنا على الخوف عليك به يا ربنا على الصداع والصرع عليك به يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن في الأم وفي ذريتها بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عفريت ومارد عفريت ومارد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عفريت ومارد عفريت ومارد غاصب وغاضب غاصب وغاضب عاقر وعاشق عليك به يا ربنا سكن الرأس والجسد عليك به على الخوف والفزع عليك به على الأرق عليك به يا ربنا على التوتر والعصبية عليك به يا ربنا على ضر عظيم وشر مستطير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن في الرأس وفي الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر عليك به سكن الرأس عليك به سكن السمع والبصر والنطق عليك به شوه الجمال عليك به يا ربنا في الشعر عليك به على العقل والفكر والذاكرة والدماغ وسكن الوجه الجميل وسكن الوجه الجميل. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن ساكن في الرأس ساكن في الوجه ساكن في العقل والمخ والعقل والمخ والذاكرة والذاكرة والذهن. عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، على تفكير سلبي، عليك به على أراق، عليك به على على على ضر، عليك به على ظلم، عليك به على ضر شديد، عليك به ماكرا وكائدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به سكن الرأس، عليك به مرسولا بسحر، عليك به مرسولا بسحر، عليك به مرسولا بحسد، عليك به يؤثر باشتراك وقسران بين أفراد العائلة في الوالدة وفي ذريتها، في الوالد وفي الولد، في الوالد وفي الولد، سكن الرأس وسائر الجسد، ملك الجسد، ملك الجسد. عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الرأس، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، ساكن في الرأس، ساكن في الرأس، ساكن في الوجه، ساكن في الوجه، ساكن في الشعر. عليك به يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، ساكن في الشعر، ساكن في الرأس، ساكن في ساكن في التفكير، ساكن في الذهن، ساكن في الذهن، ساكن في المخ والمخيخ. عليك به يا ربنا، أخرجه يا ربنا على الأرق والقلق وعلى التفكير السلبي. اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على صداع وصرع. اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا من الرأس، اخرجه يا ربنا من العقل، اخرجه يا ربنا من المخ، اخرجه يا ربنا من التفكير، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرجه يا ربنا على ورم، اخرجه يا ربنا على ألم، اخرجه يا ربنا على وجع، اخرجه يا ربنا على صداع، اخرجه يا ربنا على صرع. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر، لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، ساكن في الرأس وفي الجسد، من ملوك الجن ومن سلاطين الجن ومن فراعنة الجن، مرسولا بالأسحار، مرسولا بالأسحار، مرسولا بالأحساد، مرسولا بالأحساد، مرسولا بالأحساد، مرسولا بالعيون، مرسولا بالعيون، مرسولا بالأسحار، مرسولا بالعيون، مرسولا بالأحساد. عليك به يا ربنا يا رب العباد، عليك به يا ربنا، عليك بالساكن في الجسد، عليك به يا واحد يا صمد، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا طغى، عليك به يا ربنا بغى، عليك به يا ربنا في الرأس، عليك به يا ربنا سكن، عليك به يا ربنا سكن، عليك به حل واستقر، عليك به يا ربنا عشق الجسد، عليك به يمص الدم وينخر العظم، عليك به يا ربنا على ورم، عليك به يا ربنا ضر وما نفع، عليك به يا ربنا خفض وما بسط، عليك به يا ربنا أفقر وما أغنى، عليك به يا ربنا عطل وقيد، عليك به يا ربنا ربط، عليك به يا ربنا على سحر عظيم، عليك به يا ربنا على حسد شديد، عليك به يا ربنا سكن الرأس والجسد، عليك به يا ربنا يؤثر على النفسية، عليك به يا ربنا يؤرق الجسد، عليك به يا ربنا على أرق وقلق، عليك به يا ربنا يقلق النفسية، عليك به يا ربنا يذذب الفكر، عليك به يشتت الفكر، عليك به يا ربنا، عليك به على ضر شديد، عليك به يا ربنا يذهب الطمأنينة والسكينة من القلب، عليك جسده يا ربنا على روع شديد على روع شديد. ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع ذهب عن إبراهيم الروع. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الروع عليك به يا ربنا. سكن القلب والصدر على الخوف على الخوف. عليك به يا ربنا عليك به يؤثر على نبض القلب. عليك به يا ربنا يؤثر على نبض القلب. عليك به يسبب تسارعا وخفقانا. عليك به ساكنا في القلب وفي الصدر. عليك به أثقل الجسد. عليك به عليك به يا ربنا جسما على الصدر والقلب. عليك به يا ربنا جاثما. عليك به يا ربنا جاثوما. عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا. عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. عليك به على ضر شديد. عليك به على ضر شديد وعلى غلبة وعلى غلبة وقهر. عليك به ينفض الجسد. عليك به ينفض الجسد. عليك به على مرافض الإحساس والعصب. عليك به ينفض الجسد. عليك به على مرافض الإحساس والعصب. عليك به يا ربنا على مرافض الإحساس والعصب. عليك به يا ربنا ينفض الجسد. عليك به يا ربنا ينفض الجسد. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على عصبية وعلى غضب شديد وعلى روع شديد وعلى خوف ورهبة وعلى خوف ورهبة وعلى رعب شديد وعلى وجل وعلى وجل وعلى وجل. عليك به يا ربنا على تفكير سلبي. عليك به يا ربنا. اللهم عليك بالساكن يا ربنا. بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن ساكن في الرأس وفي الجسد ظالما طاغيا باغيا معتديا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا يسبب طعنات في الجسد. عليك به يا ربنا يوخز القلب والظهر. عليك به يا ربنا يصدع الرأس ويصرع الجسد. عليك به على إغماء وتشنج. عليك به على إغماء وتشنج. عليك به حسودا حاسدا. عليك به حقودا حاقدا. عليك به يا ربنا عليك به ظالما زالا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الشقاء والعناء. عليك به على الشقاء. عليك به على العناء. عليك به على التعاسة. عليك به يا ربنا عليك به على الضراء. عليك به يا ربنا على محنة. عليك به يا ربنا على شدة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الآلام والأوجاع. عليك به يا ربنا على ضر شديد. عليك به على تفريق وتعطيل وربط. عليك به يا ربنا عليك به صامتا. عليك به ساكتا. عليك به صامتا ساكتا. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ساكنا في الرأس وفي الجسد. عليك به ثعبانا أسودا. عليك به يا ربنا ثعبانا. عليك بالساكن ثعبانا وحيا. عليك بالساكن ثعبانا وحيا. عليك بالساكن ثعبانا وحيا. عليك بالساكن أسدا وأسودا. عليك بالساكن يا ربنا أسدا ولبوة. عليك بالساكن يا ربنا ثعبانا وحية. عليك بالساكن يا ربنا كلبا وكلبا وقطا وقطا ووزاغا. عليك بالساكن في الجسد ماردا وإفريتا. يهوديا ونصرانيا يهوديا ونصرانيا ملحدا ومجوسيا عليك به سكن الرأس وملك الجسد، عليك به يا رب لا يا ربنا على نبض، عليك به على وخز، عليك به يا ربنا يهيج، عليك به يا ربنا يهيج، يهيج في الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به على العقد يربطها ويعقدها، عليك به حارسا، عليك به حارسا على الأسحار، عليك به خادما للسحار، عليك به يا ربنا شيطان العين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، عليك به يا ربنا، عليك به سكن القلب، عليك به سكن الصدر، عليك به أثقل الصدر، عليك به جاف من جاث ما، عليك به جاف من جاث ما، عليك به يا ربنا، عليك به مربوطا، عليك به مربوطا، فك رباطه يا ربنا، فك قيوده يا ربنا، واخرجه من الراس والجسد، واخرجه يا ربنا من الراس والجسد، واخرجه يا ربنا يؤذي في اليقظة وفي المنام، واخرجه يا ربنا، واخرجه يا ربنا، واخرجه من الراس والجسد، واخرجه يا ربنا على الصداع والصرع، واخرجه يا ربنا على التفريق، واخرجه يا ربنا على ضيق الصدر، اخرج يا ربنا هذا الساكن، فك يا ربنا قيوده، فك يا ربنا مرابطه، فكه يا ربنا مسجونا في الجسد، الله اكبر، فكه يا ربنا من سجنه، فكه يا ربنا من سجنه، اخرجه يا ربنا واخرجه، اللهم فك يا ربنا رقه، فك يا ربنا حبله، فك يا ربنا رباطه، الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا على ضيم، اخرجه يا ربنا على ضر، اخرجه يا ربنا غالبا، اخرجه يا ربنا قاهرا، الله اكبر، اخرجه يا ربنا وقهر، عليك به يا ربنا، الله اكبر، عليك به يا ربنا ساكنا في الله في الظهر، عليك به رتب الظهر، عليك به جنيا طيارا، عليك به يا ربنا غواصا، عليك به من سكان الارض، عليك به يا ربنا من عمار البيوت، الله اكبر، عليك به سكن الجسد، عليك به سكن الوالد والولد، عليك به يا ربنا يتتبع الجسد، عليك به يا ربنا دخل في الجسد، عليك به يا ربنا يخرج قبيل الرقية، عليك به يخرج عند الرقية، عليك به يا ربنا فاجرا، اللهم فك يا ربنا رباطا وعقده في الجسد، كرمك ناطيسي له لأجل أن يدخل الجسد، ولأجل أن يتعرف على الجسد، ولأجل أن يربع فيدخل الجسد، الله أكبر. اللهم يا ربنا اغلق يا ربنا ابوابه، اخرجه واغلق يا ربنا ابوابه، احلل يا ربنا عقده، احرس يا ربنا عبدك وامتك، احرس يا ربنا الوالد والولد، واحرسهم اجمعين يا ربنا، واحرسنا اجمعين يا ربنا، احرسنا يا ربنا، احرسنا يا ربنا، واحفظنا يا ربنا، واكلأنا يا ربنا، الله اكبر، احفظ يا ربنا عبدك وامتك، احفظ يا ربنا الوالد والولد، اللهم عليك بالساكن يا ربنا، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا، واقتله شر قتله يا ربنا يا عظيم، اللهم نزل ملائكة العذاب عليه يا ربنا، نزل ملائكة النصرة عليه يا ربنا، وينصروننا عليه ويقتلونه شر قتله فيكون عبرة وآية، اللهم عليك به يا ربنا، نزل ملائكة العذاب عليه يا ربنا، نزل ملائكة العذاب عليه يا ربنا، اللهم أهلكه يا ربنا بجندك من سمائك وأرضك يا ربنا، عليك بالساكن يا ربنا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، مسا أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا، أليس يا ربنا بهذا الساكن، أليس به يا ربنا سكن الوالد والولد، أليس به يا ربنا يخوف، أليس به يا ربنا يقلق ويزعج، أليس به يا ربنا يؤرق، أليس به يا ربنا يؤخر النوم ويصرفه، أليس به يا ربنا يخوف، أليس به يا ربنا كائدا ماكرا مخادعا خائنا. أليك به يا ربنا، أليك به ظالما ظلاما، أليك به يا ربنا فاسقا، أليك به يا ربنا كافرا، أليك به يا ربنا وبعقده، أليك به يا ربنا عليك به وبعقاده، عليك به وبعقاده، عليك به وبعقاده، دمره ودمره يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا وبعقاده. كانت سكنا له، كانت مسكنا له، كانت سكنا ومسكنا له، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم دمرها يا ربنا، اللهم زلزلها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم اصهرها يا ربنا، اللهم ارميها يا ربنا، اللهم اخرجها يا ربنا. الله اكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن، في الرأس وفي الجسد، في الرأس وفي الجسد، سحرا عظيما وعينا وحسدا. أليس به يا ربنا عن طريق السحر والعين والحسد، أليس به يا ربنا، أليس به يا ربنا عاقرا، أليس به يا ربنا، أليس به عاشقا، أليس به يا ربنا غاضبا غاصبا. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، بسم الله الذي لا يضر ما اسمه ساكن، أليس به يا ربنا وبخيوطه، أليس به يا ربنا وبشعره، أليس به يا ربنا وبإذاره، أليس به يا ربنا وبمساميره، أليس به يا ربنا وبآثاره، أليس به وبعدته وعتاده، أليس به يا ربنا أليك به يا ربنا وبمن أرسله، أليك به يا ربنا وبمن بعثه، أليك به يا ربنا وبمن ربطه وقيده وأحكمه، أليك به يا ربنا ساكن في الرأس وفي الجسد، أليك به يتنقل بين أفراد العائلة، يتنقل من الوالد للولد ومن الولد للوالد، أليك به يا ربنا يتنقل، أليك به يا ربنا، أليك به يا ربنا، أليك به أتى بذريته وحشمه، أليك به أتى بذريته وقومه. الله أكبر. أخرجهم يا ربنا من الجسد، اخرج يا ربنا السكان من الجسد، اخرجهم يا ربنا ظلوا واضلوا، عليك بهم يا ربنا ظلموا وطغوا وبغوا واعتدوا، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم آلوا وآذوا. الله اكبر. عليك بهم يا ربنا على ضر عظيم وعلى شر مستطير، عليك بهم يا ربنا على الأرق والقلق، عليك بهم يا ربنا على الضر والشر، عليك بهم يا ربنا على الصداع والصرع، عليك بهم يا ربنا على خوف وضيق صدر، عليك بهم يا ربنا على ضيق حال، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك بالساكن في الجسد، عليك بالساكن في الجسد، سكن البطن، سكن البطن، عليك بالساكن في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على نبض، في البطن، في البطن، في البطن، في البطن، على ألم، على ضر في البطن، في البطن، في البطن، عليك به، عليك به، عليك به، في سرة البطن، في سرة البطن، عليك به، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في المعدة، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، في البنكرياس، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الكبد، وفي الكبد، عليك به في الطحال، في الطحال، في الطحال، عليك به في الكليتين، في الكليتين، في الكليتين، والحالبين، والحالبين، والحالبين، والمثانة، والمثانة، والمثال عليك به يا ربنا في المرارة، في المرارة، في المرارة، في المرارة، في القولون، في القولون، في القولون، في القولون، عليك به يا ربنا. سكن المبيضين لا عليك بالساكن يا ربنا في الفروج، عليك بالساكن في الرحمة، عليك بالساكن في الظهر، عليك به يا ربنا سكن الجسد، عليك به سكن الجلد والعظم والدم والعصب، عليك به يا ربنا سكن الأطراف، سكن الأظافر، سكن الأظافر، عليك به يا ربنا. الله أكبر يا ربنا. حرم الجسد عليه يا ربنا، حرم الرأس والجسد عليه يا ربنا، حرم يا ربنا القلب والنفسية عليه يا ربنا، حرم يا ربنا الحال والمآل عليه يا ربنا، حرم أجسادنا يا ربنا على أعدائنا. الله أكبر. فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم، فإنها محرمة عليهم يا ربنا، يا ربنا اغلق يا ربنا أبوابهم، اغلق يا ربنا نوافذهم، اغلق يا ربنا، اغلق يا ربنا مداخلهم، اغلقها يا ربنا. احرص عبدك وامتك يا ربنا، احرصنا اجمعين يا ربنا، احرص يا ربنا الراقي والمرقيين، احرص يا ربنا الوالد والولد، احرصنا اجمعين يا ربنا، احرصنا يا ربنا اجمعين، احفظنا يا ربنا اجمعين. فالله خير حافظ يا ربنا، اعصمنا اجمعين، والله يعصمك من الناس يا ربنا، تول امورنا. الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، احفظنا من جميع جهاتنا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا، ولا تجعل للمرضة والعفاريت علينا سبيلا، ولا تجعل للسحار علينا سبيلا، ولا نصيرا ولا ظهيرا. الله أكبر. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، بسم الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل أسحارهم يا ربنا، اطل يا ربنا سحرا دخل معه السافر، اطله يا ربنا. اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل يا ربنا هذا السحر، اطل يا ربنا حسدا دخل معه السافر، دخل معه السافر. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا السحر، اللهم اطل هذا السحر. مأكولا ومشروبا، مرسوسا ومنثورا، مسموما، مسموما وما ومنشورا، مدفونا ومغروزا، مغروزا ومغروسا، وملقا في الأودية وفي البحار، وعلى قمم الجبال وفي الصحاري وفي القفار. اللهم يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا ما كان سببا للساكن في الجسد، اللهم اطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا، وحقدا دفينا. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. الله اكبر. اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، فك السلاسل يا ربنا، فك السبحة يا ربنا، فك الخرز يا ربنا، احرق الورقة يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا سحرا في صورة، في صورة، في صورة، اطل يا ربنا سحرا في صورة، في صورة، في صورة، وفي أثر، وفي الأثر وعلى القثر وعلى القفر. اطل يا ربنا في الأسحار، اطلها يا ربنا خطيرة، اطلها يا ربنا عظيمة، اطلها يا ربنا قديمة، اطلها يا ربنا تتجدد، اطلها يا ربنا تتكون، اطلها يا ربنا تتربط، اطلها يا ربنا اطلها، اطلها يا ربنا تتخلق، اطلها يا ربنا تتخلق، اطلها يا ربنا تتكون، اطلها يا ربنا في الرأس، اطلها يا ربنا في الأحشاء، اطلها يا ربنا في الأمعاء. اللهم يا ربنا اطل هذه الأسحار للسكان في الجسد، اللهم اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، اطل يا ربنا حسدا شديدا، اللهم اطله يا ربنا، ينفض الجسد ينفض الجسد، اللهم اطل يا ربنا اثر عين تنفض الجسد، اطلها يا ربنا، اللهم اطلها يا ربنا، فعلك بالساكن ينفض الجسد، فعلك به يا ربنا، اللهم اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما له في الجسد، اطل يا ربنا ما له في الفكر، اطل يا ربنا ما له في النفسية، اطل يا ربنا ما له في العقل، اطل يا ربنا ما له في الادراك، اطل يا ربنا ما له في القلب، اطل يا ربنا ما له في الصدر، اطل يا ربنا ما له في الظهر، اطل يا ربنا ما له مشدودة، اطل يا ربنا ما له مشدودة، اطل يا ربنا مشدودة، فك يا ربنا مربوطة، اطل يا ربنا معقدة، ارجع يا ربنا محكمة، اذن يا ربنا، اذن يا ربنا، اذن يا ربنا حديدا، فرد يا ربنا بعيدا، اللهم اقطع يا ربنا ما اتصل لهم في الجسد في الجسد، يا ربنا في الجسد في الرأس وفي الجسد، عليك بالساكن يا ربنا، عليك به يا ربنا، أليس به ماردا وعفريتا، أليس به ماردا وعفريتا، أليس به يا ربنا غارما طاغيا باغيا، أليس به فرعونا، أليس به فرعونا، أليس به يا ربنا فرعونا، أليس به يا ربنا، أليس به من ملوك الجن، أليس به من سلاطين الجن، أليس به من فراعنة الجن، أليس به من أمراء الجن، أليس به من شيوخ الجن، أليس به من علماء الجن، ظالمين طاغين باغين معتدين، اللهم يا ربنا طهر الرأس والجسد، طهر أجمعين يا ربنا من السحر والعين والنفس والحسد، بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن ساكن ساكن ساكن، في الرأس في الجسد في الرأس في الجسد في الجسد في الرأس في الجسد، النفسية النفسية النفسية النفسية النفسية، ويؤرق ويؤرق ويطلق ويطلق ويطلق ويطلق ويطلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن في الرأس وفي الجسد وهو السميع العليم، يا سميع يا عليم يا سميع يا عليم، يا ربنا اسمع لنا يا ربنا، اسمع لنا الدعاء يا رب الأرض والسماء، اسمع لنا الدعاء، اللهم عليك بهذا الساكن، اللهم عليك به يا ربنا على الأرق والقلق وعلى ثقل في الجسد، اللهم عليك به يا ربنا وعلى حرارة على حرارة وبرودة، اللهم عليك به على عصبية، اللهم عليك به على ضر، اللهم عليك به على شر، اللهم عليك به على خوف خوف خوف على خوف ووجل وعلى روع شديد، اللهم عليك به على ضيق، على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به ينبض وينبع، عليك به يا ربنا يتحرك في الجسد، عليك به يا ربنا يتنقل في الجسد، عليك به على الساكن، عليك به ملعونة، عليك به ملعونة، عليك به ملعونة، عليك به يا ربنا لا يفلت هذه الساعة، لا يفلت هذه الساعة، الله أكبر يا ربنا لا يفلت هذه الساعة، عليك به يا ربنا يتنقل، عليك به يا ربنا يتنقل، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يدخل غيره، يستغيث بغيره، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، يطلب الغوث من غيره، يطلب الغوث من والديه، يطلب الغوث من ذويه، يطلب الغوث من السحارة، اللهم عليك به يا ربنا، الآن يا ربنا يقتل شر قتله، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، تنحرك يا عدو الله، تنحرك يا عدو الله، تخرجك من الرأس والجسد، الله أكبر، تقتلك يا عدو الله، تقتلك يا عدو والله تقتلك يا عدو الله، يمن سكنت الرأس والقلب والصدر والأحشاء، يمن سكنت الفروج، يمن سكنت الدم الدم الدم الدم والعظم والمصل، يمن سكنت القفا والظهر، يمن سكنت اليدين والرجلين، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا غلب وقهر، عليك به يا ربنا ظلم وطغى واعتدى، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى، عليك به يا ربنا اعتدى، الله أكبر، عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به ظالما، عليك به طاغيا، طاغيا، عليك به متمرسا لسحر عظيم وحسد شديد، عليك به يا ربنا متمرسا لدخوله في الإنس، لدخوله في الإنس، يخرج من ذاك ويدخل في ذاك، يخرج من تلك ويدخل في هذا ويدخل في تلك. اللهم عليك به يا ربنا ساكنا محترفا، عليك به يعرف مداخل الجسد، عليك به يعرف مداخل الجسد، عليك به يا ربنا يعرف مداخل الجسد، عليك به يا ربنا يؤثر على النفسية، عليك به يا ربنا يذهب العقل ويسبب الشتات في الذهن، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به معمرا معمرا معمرا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا محترفا ومتعلما وعالما وعالما طاغيا باغيا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا محترفا في السحر، عليك به ساحرا ساحرا. اللهم عليك بهذا الساكن، عليك به ساحرة ساحرة ساكنة ساحرة ساكنة، عليك به يا ربنا غلب أمتك، غلب أمتك، عليك به يا ربنا غلب عبدك وأمتك، عليك به يا ربنا، عليك بهذا الساكن غلب الوالد والولد، عليك بهذا الساكن غلب الوالد والولد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظلم وطغى وبغى وتجبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه ساكن ساكن. اللهم عليك به، اللهم عليك به، اللهم عليك به. استعذنا بك يا ربنا من هذا الساكن يا ربنا، يا ربنا اغثنا عليه، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا وانصرنا عليه يا ربنا، نصرا عليه، نصرا عليه، سكن الراس والجسد، سكن الوالد والولد، اللهم عليك به، اللهم عليك به، سكن القلب والصدر والبطن والبطن والبطن والبطن والبطن والرحيم والرحيم، سكن القلب والصدر، اللهم عليك به يا ربنا، سكن الراس المخ والعقل، المخ والعقل والذهن والإدراك يا ربنا، عليك به في السمع وفي البصر وفي النطق، عليك به يا ربنا في الشعر وفي الظفر وفي الجلد الحسن النظر، عليك به يا ربنا عاشق الجمال والبهاء، عليك به يا ربنا داخل الجسد ويرجع للجسد إذا خرج منه، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، عليك به، يا الله سد مساماته، سد يا ربنا مساماته، اللهم اغلق أبوابه ونوافذه للجسد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أخرج عدو الله، أخرج يا ربنا الساكن، أخرج عدو الله، اللهم أخرج الساكن يا ربنا، اللهم أخرج الساكن يا ربنا، اللهم أخرج الساكن يا ربنا. الله أكبر. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم فلا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده فلا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

ويحفظكم ويكلاكم وينصركم يرفع بلاءكم وضركم. اللهم اخرج يا ربنا السكان من الأجي سعدة، اخرج يا ربنا الساكن من الرأس والجسد، اخرجه يا ربنا من الوالد والولد، اخرجه يا ربنا ساحرا سحارا أليما ظالما طاغيا باغيا مؤذيا، اخرجه يا ربنا عاقرا عاشقا، اخرجه يا ربنا حاسدا حاقدا، اخرجه يا ربنا من الرأس والجسد. اللهم طهرنا أجمعين يا ربنا، اللهم حرم أجسادنا على الظالمين الطاغين الباغين العاشقين المعتدين المؤذين من المردة والعفاريت والأنفس يا ربنا. اللهم تول أمورنا وسكروبنا يا ربنا، اللهم حصنهم حصنا أجمعين، حصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.